بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الوقف. فصل في أحكام الوقف، وهو لغة الحبس وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. فلقد ذكرنا ذلك في الأمس، وأنه يقال وقف أو وقف وأوقف وحبس وأحبس، وحبس أفضل من وقف، وأحبس أفضل من حبس. ولذلك نرى في كثير من بلاد المسلمين أنهم يذكرون الوقف في مسألة الأحباس أي الأوقاف. أيضا قلنا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يمكن أن نجعل وردا للشم وقفا، أو طعاما للأكل وقفا، أو صابونا للغسل وقفا، أو ماء للطهارة وقفا، لأن هذا كله لا يبقى أصله، بل ينتهي مباشرة بمجرد استعماله في المرة الأولى أو في الثانية مثلا. بعد ذلك قال الشيخ: وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع. شرط الواقف صحة عبارته. طبعا نحن نعلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين: جماعة تصح عبارتهم، وجماعة لا تصح عبارتهم. فالإنسان العاقل الحر فغير المكره هذا عبارته صحيحة، أما الإنسان الذي إذا كان صبيا صغيرا، أو كان مجنونا، أو كان محجورا عليه، أو كان عبدا، أو كان مكرها، كل هؤلاء، أو كان مفلسا، كل هؤلاء لا تصح عبارتهم في هذه المسألة، وليس عندهم أي أهلية للتبرع. فإذا صحت العبارة منهم صحت الأهلية للتبرع منهم. قد نحن ما جعلنا في ذلك مثلا المسلم، قد يقف الكافر فهل يصح وقفه؟ يصح. والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط، أحدها يقول جائز لا يفهم من ذلك أنه مستوي الطرفين، لا، بل الوقف صحيح، بل هو قربة ومستحب لله تبارك وتعالى. فأحيانا تظهر القربة وأحيانا لا تظهر القربة، لذلك قال جائز. فقد يقف الإنسان على نسله وليس في ذلك وقف على المسلمين، أما الوقف بشكل عام على مصالح المسلمين ففيه قربة لله تبارك وتعالى. هذه الشروط أو الشرائط الثلاثة: أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه. وقف مسجد، تكية من أجل أن ينام فيها طلاب علم، وقفت مدرسة ليدرس الناس فيها، وقف بئر لينضح الناس منه، وقف طريق ليسير الناس عليه، وقف جسر ليمر الناس عليه من فوق النهر، كل ذلك يبقى ويستعمل وتبقى عينه وينتفع به المسلمون. أما إذا كان ذلك عبارة عن شمعة يستضيء بها الناس ليلة واحدة، بعد ذلك لا يصح وقفها لأنها تنتهي بعد ساعة أو ساعتين. كذلك لو كان هنالك بعض الورود والرياحين يشمها بعض الناس لها عمر يوم أو يومين، كذلك لو كان هنالك وقود يستدفئ به الناس، والله أنا وقفت خزان مازوت للمسجد، يعني بعد شهر شهرين انتهى هذا الخزان وصرف في دفء المسلمين قربة، لكن هل يسمى وقف؟ لا، لا يسمى وقفا. شرط الوقف هذا تبرعا سبيلا فعله، لا بأس بذلك، أما لا يسمى وقف. شرط الوقف أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، والبقاء نسبي، البقاء لله تبارك وتعالى. فالإنسان أحيانا من الممكن أن يقف شيئا له عمر معين، لو وقف عبدا فالعبد يعيش، لو كان صغيرا كبر ذلك العبد الصغير، وبعد ذلك صار يخدم المسجد فترة معينة، صار عمره 60-70، انتقل إلى رحمته تعالى، لا تبقى عينه، لكن بقيت عينه غالبة. البناء له عمر معين، بعد 100-200 سنة لابد أن ينهدم هذا البناء، ولابد أن يتحول إلى بناء آخر. لكن ترى أن هذه الأرض التي وقفها الإنسان، صحيح ربما البناء الذي عليها يتغير، لكن أرض المسجد مسجد، وهواء المسجد مسجد، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويتصرف في المسجد مثلا كما فعل في بعض المساجد فأزيلت، وبعد ذلك أعطي مثلا طابق من هذه الطوابق للمسجد. كيف تدخل الحائض إلى أرض المسجد والنفساء والجنب؟ أرضه مسجد وسقفه مسجد، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يحول ولا إلى مدرسة شرعية للإناث، ومن فعل ذلك كابر مكابرة، لأن المسجد له حرمته، وإذا كانت له حرمته فيبقى على أصل الواقف، كما شرط الواقف، شرط الواقف كنص الشارع أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا. الناس دائما يريدون يعني شيئا معينا نحن ننتفع به، المسجد ينتفع به للصلاة، ينتفع به للجلوس، ينتفع به للعلم، ينتفع به للراحة، ينتفع به للطهارة، ينتفع به لاجتماع الناس، ينتفع به لبذل العلم، ينتفع به للاعتكاف، هذه كلها مباحات مقصودة للشارع. لكن هنالك أشياء، واحد وقف معهد موسيقي، هذا الشيء آلات له حرمها الشارع، فلا يصح هذا الوقف لا في المكان ولا في الآلات، فلا يصح وقف آلة له. قال ولا وقف دراهم للزينة. هل رأيتم الناس دائما الدرهم إنما ينتفع به إذا أنفق؟ ألا لو كان معك 10 دراهم وأنت جائع، ما دمت تعد هذه الدراهم، لو عديت 1000 مرة لن تشبع، ولكن إذا ألقيت بدرهم في مطعم من المطاعم يقدم لك بدلا عنه طعام فتأكل وتشرب، وإذا قدمته إلى بائع ألبسة فيعطيك لباسا فتلبس، وإذا قدمت له إلى إنسان يملك مركوبا ينقلك من مكان إلى آخر. دائما إذا بذلت المال كل شيء تحافظ عليه أحيانا ينفعك، إلا المال بالمحافظة عليه لا ينفعك، لا ينفعك إلا ببذله، تلقيه عندما تهينه يكرمك، تلقيه يطعمك، تلقيه يكسوك، تلقيه يركبك، تلقيه دائما يريحك. فأن نجعل دراهم فقط قال من أجل الزينة، هل هذا مقصود؟ صور واحد واقف 100,000 ليرة لدل للزينة، لكن إن كان هنالك شيء تحول من الدراهم إلى الزينة وفيه جبر خاطر لبعض الناس يخرج عن هذا الكلام. مثلا إخواننا، مثال في منطقة حوران على سبيل المثال، المرأة عندهم تتزين غالبا على رأسها بما يسمى العرجة، وهي عبارة عن ليرات ذهبية أو مخمسات ذهبية توضع إلى جوار بعضها البعض على رأسها، تحولت هذه النقود إلى زينة، إلى حلي، فليست الآن مراد، هذا لا يسمى ليرات ذهبية، صاروا يسمونها العرجة، الزينة يعني التي توضع على رأس المرأة. فلو وقف بعض الناس شيئا من هذا فجعله مثلا عند إمام المسجد أو عند مختار البلد، وهنالك فقيرات لا يستطيعن أن يتزينن في ليلة الزفاف في مناسبة من المناسبات، تأتي الفقيرة فتأخذ ذلك فتتزين به فتدخل الفرحة على قلبها، هل هذا يصح؟ يصح. أما مجرد دراهم بالزينة، الزينة لا تقصد بالدراهم، هذا صار وقف حلي لزينة بعض النساء في بعض المناسبات، هذا منفعة مقصودة ينتفع بها النساء، ولا يشترط النفع في الحال. يعني أحيانا بعض الناس يجعل شيئا، هذا النفع الآن لا يمكن أن يكون، أنا وقفت الآن مثلا مبلغ من المال ليصار فيه إلى حفر بئر في المسجد، الآن انتفعنا به لا ننتفع به حتى يخرج الماء من المسجد. الواقع ليس هذا وقف للمال، وإنما صحيح هو دفع مبلغا من المال ليصار إلى رجل تعهد بحفر بئر بالمسجد فأعطاه ذلك المال، حقيقة هو وقف مال، لكن في الأصل وماذا وقف؟ وقف بئرا للمسجد. أو هنالك مثلا كانوا سابقا، نفترض أنه كان الماء في منطقة والمسجد في منطقة ونحتاج أن نستقي الماء، أو كان سابقا البئر يحتاج إلى حيوان مثل بقرة مثلا أو حمار يدور حول المضخة عوض عن الكهرباء كان سابقا، تخرج الماء من البئر. طيب لو أعطانا الآن حيوان صغير، بقرة صغيرة أو جحش صغير لا ينتفع به الآن، لكن بعد سنة من الممكن نربي ذلك الجحش، بعد ذلك أوقف ولدا صغيرا عبدا مملوكا من أجل المسجد، الآن لا ينتفع به، لكن بعد 10 سنوات سننتفع به 60 عاما مثلا، هذا العمر الغالب 60-70 عاما، هل يمكن أن نقف عبدا وجحشا صغيرين؟ ما في مانع. ولذلك قال ولا يشترط النفع فيه في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين، وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم، حط صدر نابلسي قال هذا وقف للجامع، شو وقف؟ ماذا نفعل به؟ يأكله الناس في لحظة واحدة انتهى، جعل أكلة فول انتهى، كل أنواع المطعومات سحار التفاح أي شر انتهى في لحظة واحدة، جاب سحار التمر من مدينة المنورة تنتهي في لحظة واحدة. نعم، فهذا المطعوم لا يصح وقفه، يصح التبرع به ولا يصح وقفه. ريحان جاءنا ببعض الزهور والريحان لنشم الرائحة، لها عمر يوم 2 شهر 2 شهر، بعد ذلك موسم تنتهي، فلا يصح وقفه، لكن يصح التبرع به. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع. إنسان ما له متزوج قال وقفت على أولادي، هل يصح ذلك؟ ما عندك شيء. لو كان عندك ولد له أصل هذا الوقف الذي تقف فيه، أما إذا كان هذا الإنسان متزوج وعنده أولاد فقال وقفت على أولادي ثم على أولادهم، فهل يصح هذا؟ وكان سابقا في دمشق وفي كثير من العالم الإسلامي يوجد وقف ذري، هذا الوقف الذري يعني الجد عنده بستان كبير لنفترض، هذا البستان قال وقفته على أولادي أو على أولادي أولادي أو على أولادي الذكور منهم أو على الأورع منهم أو على الأتقى منهم، ذكروا كثيرا الفقهاء في هذه المسألة، أو على الفاجر منهم، ممكن كل شيء أن يذكر شيئا. فإذا كان له أصل، كان عنده ولد ولم يكن منقطعا فيصح ذلك، يعني إذا كانت البداية هو لا يعرف هل يأتيه أولاد أولاد أم لا، لكن إذ كان له بداية طبيعة الحياة أن يأتيه أولاد ثم أولاد أولاد، فإذا كان الأول موجودا يصح الوقف، أما إذا كان الأول غير موجودين فلا يصح الوقف. الثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني غالبا، فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء، ويسمى هذا منقطع الأول، قال هذا على أولادي، فإذا انتهى أولاده يحوله إلى الفقراء، يشترط وجود الأولاد أولا في هذا الوقف، فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول. نعم، والآخر، لأنه هذا إما منقطع الأول وإما منقطع الآخر، الأولاد من المحتمل الآن موجودين، إن لم يكونوا موجودين منقطع الأول، قال ثم الفقراء، ما في أولاد مباشرة حولنا إلى الفقراء، لكن أيضا الأولاد من الممكن إما أن يكونوا موجودين أو غير موجودين، أولادهم احتمال أن يكونوا موجودين أيضا أو غير موجودين. طيب، فقال فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر، وقوله لا ينقطع احترازا عن الوقف المنقطع الآخر كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، يعني على نسله، ولم يزد على ذلك وفيه طريقة. طيب، على نسله، ربما النسل غير موجود، ماذا نفعل في هذه المسألة؟ قال فيه طريقان، أحدهما أنه باطل وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة. نقول الآن الوقف على زيد وعلى نسل زيد جائز، وبعد ذلك إذا لم يبقى هنالك أحد من نسل زيد كان حكم المال هذا حكم المال العام، فإنه يصرف في مصالح المسلمين. نعم. والثالث أن لا يكون الوقف في محظور بضاء مشالة أي منقوطة، يعني هنا أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة، دار له كنيسة يشرق فيها بالله تبارك وتعالى، أي شيء فيه معصية لله تبارك وتعالى لا يصح الوقف. والله أوقف على مثلا على أن يكون ريع هذا البستان لشراب الخمر أو للحشاش أو للزنات أو للوطيين أو كذا، كل ذلك حرام ولا يصح في شيء. قد يقول قائل ممكن أن يفعل ذلك، ممكن زفاعل هذه المسألة قد يفعل أكثر من ذلك، فماذا نحكم فيه؟ وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، يعني كما قلنا أحيانا للأولاد قد يقصد بذلك أنه يجمع رحمه وفي ذلك خير، وقد لا يقصد شيئا، يقصد أن يبقى ذلك المال وأن يتفاخر الناس هذه القرية لآل العظم، وستبقى موقوفة لآل العظم مثلا وقفا ذريا. إذا كان ذلك هل يقصد به قربة هنا أم تفاخر؟ تفاخر. هل يصح الوقف؟ يصح، لكن المهم أن لا يقصد بها معصية بل انتفاء المعصية، سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا. يعني عندما يقول وقف على الفقراء ماذا يشابه في القربة؟ الصدقة، الزكاة، هذه قربة. أما لو قال كالوقف على الأغنياء، واحد عمر صالة هيك فخمة بعدين قال وقفت هذه الصالة على أغنياء هذه الأمة سووا حفلاتهم فيها، حرام؟ لا، ليس حرام. فيه قربة؟ لا، ليس فيه قربة، لأن كل واحد منهم قادر أنه ينشئ صالة وقادر أنه يدفع أجرة صالة، فأنت ماذا فعلت فيه؟ لكن لو فعل ذلك صح، صح الأمر. كالوقف على الأغنياء، ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا، طبعا الوقف فيه الديمومة، كوقفت هذا سنة، وألا يكون معلقا، يعني سنة بعد السنة يعود إلي، هاي إعارة وليست وقف، والوقف خروج عن ملكه إلى يوم الدين، خلاص انتهى. وألا يكون معلقا، إذا شفى الله مثلا، إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذا البستان، وما يدريك أنك ستبقى إلى رأس الشهر، فلا يصح، يجب أن يكون منجزا. كل العقود إخواننا، واحد يقول زوجتك مثلا ولي الخيار 3 أيام، ما بتصير، هذا عقد منجز. دائما العقود غالبا فيها التنجيز، فلا يصح فيها التعليق، كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا، وهو أي الوقف على ما شرط الواقف من تقفيه من تقديم، هذا ما قلناه سابقا، شرط الواقف كنص الشارع. ماذا وقف؟ جاء إنسان مثلا وقال إنه هذا المبيت جعلته لطلاب العلم بغض النظر عن جنسياتهم، هل يمنع أحد؟ هل يفضل بلد على بلد؟ لا يفضل بلد على بلد. لكن ماذا نفعل أحيانا؟ هذا المكان يتسع لمئتي شخص، فجاء الناس تباعا، فماذا نقول؟ هذا مباح، وأولى الناس فيه من سبق، فمن سبق يأخذ المكان، والذي أتى متأخرا نقول له سجل دورك الآن، إذا فرغ المكان نعطيك مكانا بدلا عنه. ففي هذه الحالة كانت كثيرا من هذه الأشياء. هلا في أوقاف كثيرة معطلة، احنا مثلا نأخذ التكية السليمانية على سبيل المثال. هذه التكية السليمانية الآن كانت عبارة عن غرف، ومثلها كثير من المدارس موجودة، نروس مدرسة الخياطين، مدرسة عبد الله باشا العظم، مدرسة المجاهدين، مدرسة كلها مغلقة الآن، وكلها لا ينتفع، يعني كلهم خانوا الواقف، كل من ساهم في هذا الأمر وأوقف المسألة فهذا محاسب عند الله تبارك وتعالى أنه لم يجري كما أراد الواقف تماما. تسلط مع أي إنسان، تسلط بحكم، بقوة، بسيطرة، بأجرة، بغصب، كيفما كان، هذا لا يصح. إذا شرط الواقف كنص الشارع، ماذا أراد الواقف؟ أراد الواقف هذا الأمر، فعند ذلك ننفذ فيه ما أمر تماما. قال وشرط في ما شرط فيه من ما وهو أي الوقف على ما شرط الواقف فيه من تقديم لبعض المقوف عليهم، كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم. طيب مين أورع واحد؟ طبعا الأورع مو الذي يعمل في الحلال ويترك الحرام، لا، الذي يترك الحرام الحلال مخافة الوقوع في الحرام، هذا هو الورع مثلا. على الأولاد الأورع منهم، أو تأخير، لو قال لي أضل إنسان بيعطوه لعابد صنم، أو ممكن هذا في أضل منه، نعم. أو تأخير، كوقفت هذا على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم. أو تسوية، كوقفت على أولادي بالسوية، يعني صار الذكر يأخذ مثل الأنثى تمام بين ذكورهم وإناثهم. أو تفضيل لبعض الأولاد على بعض، كوقفت على أولادي للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. هل هذا جائز أيضا؟ جائز، يعني لا يشترط أن يأتي مثل الزكاة. لو عكس، لو قال للأنثى منهم حظ مثل الذكرين، ممكن؟ ممكن، نعم. ثم قال فصل في أحكام الهبة، والحمد لله رب العالمين.